بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 35 من مجالس قراءة صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، ونحن اليوم في ليلة الثلاثاء 11 من شهر رمضان 38 والبدء من قول البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بأسانيدكم للإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا. قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال حدثني أبي قال حدثتني أم خالد بنت خالد قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء، قال: من ترون نكسوها هذه الخميصة؟ فأسكت القوم. قال: إيتوني بأم خالد. فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم. فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فألبسها بيده وقال: أبلي وأخلقي مرتين. فجعل ينظر إلى عدد الخميصة. قالها مرتين. نعم. فجعل ينظر إلى علم قل هكذا الخميصة. قل كما قلت لك. طيب. وقال: أبلي وأخلقي. قالها مرتين. فجعل ينظر إلى علم الخميصة ويشير بيده إلي ويقول: يا أم خالد، هذا سنة، والسنة بلسان الحبشية الحسن. قال إسحاق: حدثتني امرأة من أهلي أنها رأته على أم خالد. نعم، هذا مضى شرحه سابقا. نعم. قال: باب التزعفر للرجال. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجال. الرجال أو الرجل؟ الرجل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل، لأن الزعفران طيب النساء، ولذلك لا يتطيب به إلا النساء، ولا يتطيب به الرجال إلا في أحد حالتين: حالة الأولى إن كان عروسا، والثانية إن لم يجد طيبا يوم الجمعة. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، وكان عبد الرحمن عزبا ليس له أهل، فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى عليه أثر صفرة، والصفرة الزعفران، والصفرة طيب النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن عبد الرحمن ليست عنده امرأة، فقال له: مهيم. ومهيم لفظة استفهامية بلغة الحبشة، يعني: ما الذي حدث؟ ما هذا؟ فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار. فقال: ما سقت لها؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال: بارك الله لك، أولم ولو بشاه. فقالوا: يجوز للرجل أن يتزعفر، يعني يتطيب بطيب النساء، إن كان عروسا كحال عبد الرحمن بن عوف، أو في الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بكر وابتكر، ثم قال في آخر الحديث: ومس ولو من طيب أهله. مس طيبا، فإن لم يجد مس من طيب أهله، يعني امرأته. أما في غير هذين فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يتطيب بطيب النساء. والزعفران طيب النساء، ذلك لأن طيب المرأة ما له لون ولا رائحة له، وطيب الرجال ما لا لون له وله رائحة، يعني ميزة طيب الرجال أن يكون نفاثا قويا رائحة، والنساء لا رائحة لطيبها، يكون لطيب المرأة رائحة خفيفة جدا لا يشمها إلا من دنا منها ولا يدنو منها إلا الزوج، ولا يدنو منها إلا الزوج. هذا في ذاك الزمان. أما في زماننا انعكست الأمور، يقولون الآن إذا كان الطيب رائحته خفيفة قالوا هذا طيب رجالي، هذا ليش رجالي؟ قال لأنه رائحته خفيفة. وإذا كانت رائحته قوية قالوا هذا طيب نسائي. ليش نسائي؟ قالوا لأنه يعني انعكست الأمور، صار الرجل امرأة والمرأة رجلا، فصار الرجال يتطيبون بطيب النساء والنساء يتطيبون بطيب الرجال، فطيب الرجل رائحته قوية وطيب المرأة رائحتها خفيفة. قالوا وفي الزعفران فائدتان في التطيب بها. الفائدة الأولى أنه لا رائحة لها نفاثة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتطيب المرأة فتخرج تمر بالرجال ليجدوا ريحها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وأغلظ فيها القول صلى الله عليه وسلم، قال أيما امرأة تستعطر فتمر بالقوم ليجدوا ريحها فهي زانية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالزعفران لا رائحة قوية لها، وبالتالي لا تتعرض لهذا الوعيد، وكما قلنا لا يجد ريحها إلا زوجها. الأمر الثاني أن الزعفران فيه صفرة، فيه صفرة، فإذا تطيبت بها المرأة يعني وضعت على خديها مثلا، وضعت على خديها مثلا، فإن خدها ايش يصير فيها؟ تصفر خدودها، تصير وردية، فيكون في هذا جمال، يعني كالمكياج في زماننا، هذا في زمانهم. ولذلك مضى معنا في البخاري في كتاب الجنائز لما ذكرت زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها عن أم حبيبة بنت أبي سفيان أم المؤمنين، وزينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنهما، إحداهما حين مات أبوها أبو سفيان، لما توفي والد أم حبيبة أبو سفيان رضي الله عنه، والأخرى زينب لما توفي أخوها، بعد ثلاث دعت بطيب فمست، ثم مست به عارضي جارية كانت عندها، بنية صغيرة يعني بنت صغيرة، مسحت بخدها ثم بذراعيها، وقالت والله ما بي للطيب من حاجة لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. فقالوا في الزعفران فائدتان إذا تطيبت بها المرأة. الفائدة الأولى أن رائحة الزعفران ليست قوية، والفائدة الثانية أنها تصفر المرأة إذا تطيبت به، تصفر المرأة إذا تطيبت به. نعم، والله أعلم. قال باب الثوب المزعفر. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس أو بزعفران، يعني في الإحرام نهى أن يتطيب مطلقا، والورس نبات طيب الرائحة كانوا يتطيبون به. نعم. قال باب الثوب الأحمر. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه سمع البراء رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا، وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا أحسن منه صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أنه يجوز للرجل أن يلبس الثوب الأحمر، وأن ما ورد من النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن لبس الثوب الأحمر إنما يحمل به أن يكون أحمر خالصا، إذ أنه قد ورد النهي عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن يلبس الإنسان الثوب الأحمر، وهنا لبس النبي صلى الله عليه وسلم ثوبا أحمر، ولذلك يرى أهل العلم أن النهي محمول على أنه لو كان أحمر خالصا، لكن إن شيب بغيره من الألوان، شيب الثوب بلون آخر كالأبيض والأخضر ونحو ذلك، فإن هذا لا يدخل في النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في حلة حمراء، قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان في ليلة إضحيان يعني ليلة مقمرة، يعني في الليلة التي يتم فيها القمر بدرا. قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء، فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى القمر فلهو عندي أحسن من القمر، هو عندي أحسن من القمر صلى الله عليه وسلم. وعليه يجوز للرجل أن يلبس ثوبا فيه حمرة، أن يلبس ثوبا فيه حمرة كالشماغ الذي يلبسه الإنسان إذا فيه حمرة، لأنها ليست حمرة خالصة بل فيها بياض وحمرة، فيها بياض وحمرة، فلا يدخل في النهي. والنبي صلى الله عليه وسلم لبس ثوبا أحمر. نعم. ممكن يكون الكراهة بعدين، السؤال بعدين، الآن خلينا في الدرس. نعم. قال باب الميثرة الحمراء. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أشعث عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع: عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس، ونهانا عن لبس الحرير والديباج والقسي والاستبرق ومياثر الحمر. مضى معنا بالأمس. نعم. قال باب النعال السبتية وغيرها. السبتية ايوه صح. قال باب النعال السبتية وغيرها. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن سعيد أبي مسلمة قال سألت أنسا رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال نعم. السبتية هي التي لا شعر لها، السبتية النعال التي لا ليس عليها شعر. نعم. يعني قد نزع الشعر من على الجلد فعاد الشعر أملس. نعم. كأحذيتنا الآن في هذا الزمان أكثر النعال عزكم الله لا شعر عليها. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا من أصحابك يصنعها. قال ما هي يا ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها، وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها، وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. نعم. عبيد بن جريج رحمه الله وهو من التابعين يقول لشيخه عبد الله بن عمر رأيتك تصنع أربعا ما رأيت أصحابك يصنعونها، ما هي؟ قال رأيتك لا تمس من البيت إلا من الأركان إلا الركنين اليمانيين، يعني إذا كنت بمكة وطفت بالبيت تمس الركن اليماني والحجر الأسود، وهذان الركنان هما الركنان اليمانيان، يعني لا تمس الركنين الشاميين، وذلك أن بعض الناس كان يمس الأركان الأربعة كمعاوية رضي الله عنه. وقد ذكر ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في مصنفه جماعة من السلف كانوا ربما مسوا الأركان الأربعة، وقد سبق أن ذكرنا في كتاب المناسك أن معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه حج فكان يمس الأركان الأربعة، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمس من الأركان إلا اليمانيين، فقال له معاوية رضي الله عنه إنه ليس شيء من البيت يهجر، ليس شيء من الكعبة يترك. فقال له عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ذلك لأن العبادة توقيفية. فسكت معاوية رضي الله عنه وما أجابه، ما أجابه، وذلك لأن العبادة الأصل فيها المنع، العبادة الأصل فيها المنع ما لم يرد النص، ما لم يرد الدليل، ذلك لأن العبادة توقيفية ليس ثم عبادة حتى يشرعها الله عز وجل في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. ما لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بعبادة. كل عبادة لم يشرعها الله عز وجل لم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن نتعبد الله بها. فإن من لوازم شهادة أن محمد رسول الله حين تشهد أن محمد رسول الله هو ماذا؟ طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع وأن لا نعبد الله إلا بما شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما نعبد الله إلا على وفق شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لا يعبد الله إلا بما شرع يعني شرع لنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا عبيد بن جريج يقول لابن عمر رأيتك لا تمس من البيت إلى الركنين اليمانيين يعني وغيرك يمس الأركان الأربعة يمسح الأركان الأربعة. قال ذلك لأني لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يمس من البيت إلا الركنين اليمانيين يعني ما كان يمس الأركان الشامية. ومضى معنا في البخاري هنا من حديث ابن عمر حين أخبر عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن البيت ما تمم على قواعد إبراهيم وأن النفقة قصرت بقريش فأخرجوا جزءا من البيت وأحاطوه بالحطيم بالحجر حجروه بالحجر. فقال ابن عمر لئن قالت عائشة ذلك ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين الشاميين إلا لأن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم يعني من تلك الجهة يعني من جهة الشمال لأن البيت ما كمل من تلك الجهة فكان النبي صلى الله عليه وسلم ما يمسها. فهنا بيّن ابن عمر سبب عدم مسه للأركان اليمانية للأركان للركنين الشاميين. قال ورأيتك تلبس النعال السبتية. قال ذلك لأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي لا شعر لها فأنا أحب أن ألبسها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال التي نزع عنها الشعر والنعال كانت تصنع من الجلد كما هو الحال الآن لكن الآن يعني الجلد ينظف ويدبغ لا حتى يدبغ سابقا كما كان يدبغ لكن ما كان ينزع عنه الشعر الآن ينزع عنه الشعر ويعود أملس. فكانوا ربما لبسوا النعال وعليها شعر لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال التي لا شعر لها ويتوضأ فيها. قال فأنا أحب أن ألبسها يعني كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يلبس هذا النوع من النعال فأفعل كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مضى معنا في الشمائل أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إليه النجاشي خفين أسودين ساذجين وقلنا ساذجان يعني أملسان خفين أسودين ساذجين الساذج الخف الساذج هو الأملس الأملس الذي لا شعر عليه. طيب هذه ثنتان. قال ورأيتك تصبغ بالصفرة يعني لحيتك تصبغ بالصفرة يعني لحيتك. قال لأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بها. طيب هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ؟ الجواب لا. هذا مضى معنا في الشمائل وذكرنا الأحاديث التي وردت فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خضب والأحاديث التي ذكرت أنه ما خضب وذكرنا أن الترمذي رجح أنه ما خضب. وفي الصحيحين من حديث أنس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغ منه الشيب ذلك توفي وليس في شعره ولحيته إلا نحو 20 شعرة بيضاء فقط كانت شعرات في عنفقته هذه العنفقة هذه العنفقة كانت شعرات في عنفقته وشعرات في صدغيه والصدغان جانب الرأس جانب الرأس ما بلغت 20 شعرة. وفي حديث أنس بالصحيحين قال عددت في رأس النبي صلى الله عليه وسلم ولحيته 16 شعرة بيضاء عدها وحدة 16 شعرة بيضاء. إذن ما بلغ منه الشيب أن يختضب أو يصبغ. طيب كيف ورد أنه كان يصبغ؟ قالوا كان يكثر من الطيب والطيب في ذاك الزمان يترك لونا كطيب زماننا الآن لو تطيب الإنسان بالعود مثلا الدهن العود أو العنبر يترك لونا إذا وضعته على عمامتك اصفرت العمامة أو احمرت ولو وضعته على ثوب أبيض صار الثوب أحمر في مكانه. فقالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الطيب حتى أنه يضع الطيب في مفرق رأسه فيرى وبيص الطيب، كما في حديث عائشة رضي الله عنها حين ذكرت أنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يهل ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وأن وبيص الطيب كان يرى على مفارق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لمعان الطيب. فالطيب له جرم في ذاك الزمن، فربما رآه الإنسان فظنه خضابا، رآه حمرة فظنه خضابا، رآه حمرة فظنه خضابا وليس هو بخضاب، إنما هو طيب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يتطيب بالمسك، لأن المسك أطيب الطيب عنده صلى الله عليه وسلم. تعرفون المسك؟ المسك الذي يستخرج من دم الغزال، الذي قلناه سابقا لئن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، لئن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. قلنا سابقا أن هذا بيت شعر مدح به أحد الشعراء أحد خلفاء بني العباس. المقصود كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطيب بالمسك، والمسك له جرم وله لون، فربما ظن أنه خضب وما خضب. قال ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية. يعني لماذا تفعل هذا والناس كلهم أهل مكة إذا أرادوا الحج يهلون بالحج متى؟ أهل مكة متى يهلون؟ المكي إذا أراد أن يحج متى كان يهل؟ إذا رأى الهلال، يعني يوم واحد ذي الحجة. قالوا إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال وأنت لم تهلل حتى يكون يوم التروية. قال ذلك لأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما أهل حتى تنبعث به راحلته، يعني حتى يتلبس بالنسك. والمكي إذا أهل يوم رؤية الهلال أو ليلة رؤية الهلال هل يأتي بشيء من أعمال النسك؟ يبقى في إحرامه إلى يوم التروية ثم يخرج إلى ميناء، إذا ما في عمل يقوم به. والأصل أن الإنسان لا يتلبس بالنسك إلا إذا شرع في أعمال النسك، وأول أعمال النسك الإحرام من الميقات، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أهل إلا حين جاء الميقات، أليس كذلك؟ طيب ولماذا كان أهل مكة يهلون إذا رأوا الهلال؟ هذا ذكرناه في كتاب المناسك، ومن كان يحضر معنا الدرس سابقا لعله يتذكر، والذي ما حضر نقول ذلك لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو وقبله أبو بكر وبعده عثمان كلهم كانوا يلزمون الناس بالإفراد إلزاما ويمنعونهم من التمتع والقران. هذا كان مذهب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، إلا أن عليا ما كان يرى الإلزام، ولذلك ناقش عثمان كما مضى معنا وخرج قارنا قال لبيك حجا وعمرة وأثر الخبط والدقيق على يده، كان يخبط خبطا ويطحن الدقيق فأثر الخبط كان على يدي وهو يقول لبيك حجا وعمرة، يعني أهل قارنا. وإلا أبو بكر كان يرى أن أفضل الأنساك الإفراد، وكذا عمر، كان عمر يلزم الناس بذلك وينهى الناس عن التمتع والقران، وكذا عثمان كان يلزم الناس يعني يجبرهم إجبارا، فكان الناس على ذلك. وهكذا كان معاوية، يعني كان هذا حال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، إلا أن عليا يرى الأفضلية ولا يرى الإلزام، يرى أفضلية الإفراد ولا يرى الإلزام. وهكذا معاوية رضي الله عنه، وهكذا عائشة رضي الله عنها، وهكذا أسماء، وهكذا طلحة والزبير، وكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على هذا، وهكذا أبو ذر رضي الله عنه كما عند مسلم في الصحيح. المقصود الناس كلهم كانوا ملزمين بالإفراد، ملزمين بالإفراد، معناها الذي يأتي في ذي القعدة للحج يبقى في إحرامه، والذي يأتي في شوال يبقى في إحرامه، لأن شوال من أشهر الحج أو لا؟ أشهر الحج متى تبدأ؟ إذا رؤية هلال شوال، يعني إن شاء الله آخر يوم في رمضان إذا رؤية هلال شوال دخلت أشهر الحج شرعا. فإذا قدم الإنسان في ذاك الزمان في شوال للحج قال لبيك حجا وجاء، هو ملزم بأمر عمر رضي الله عنه وبأمر عثمان بعد عمر رضي الله عنه ملزم يبقى في إحرامه إلى متى؟ إلى عشر محرم، إلى عشر ذي الحجة، إلى يوم النحر. فكان الناس يأتون مكة في شوال وفي ذي القعدة إلى مكة ويطوفون طواف القدوم ويسعون سعي الحج ويبقون في إحرامهم. يأتي الرجل مع أهله فينظر إلى امرأته وتنظر إليه ولا يصنع شيئا، وأهل مكة يدهنون ويأتون النساء ويلبسون الثياب ويتطيبون ويفعلون كل شيء، والحجاج مساكين يتحنسون ينظرون إليهم ويتألمون. فقدم عمر رضي الله عنه قدمة في إحدى حججه فوجد الحجاج مساكين الذين جاءوا من خارج مكة كحاله هو كلهم في الإحرام، وأهل مكة مبسوطين، الرجل يأتي أهله ويدهن ويتطيب ويلبس المخيط. فقال كما مضى معنا في كتاب المناسك، قال: ما لكم يا أهل مكة يأتوكم الناس شعثا غبرا وأنتم مدهنون، أهلوا إذا رأيتم الهلال. ما لكم يا أهل مكة يأتوكم الناس شعثا غبرا وأنتم مدهنون، أهلوا إذا رأيتم الهلال. فكان هذا إلزام من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأهل مكة، ولا بد من طاعة ولي الأمر. ولا تنسوا عمر بن الخطاب أولا هو ولي أمر وطاعته فرض، والأمر الثاني هو خليفة راشد وسنته تابعة لسنة من؟ سنة نبينا صلى الله عليه وسلم الذي قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فسنته تابعة لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فأهل مكة كانوا يلتزمون، خلاص من أراد الحج من أهل مكة إذا رؤي الهلال قال لبيك حجا وأهل ولبس الإحرام وبقي هكذا إلى يوم النحر. واستمر العمل على هذا إلى زمن بني أمية، يعني حتى زمن الأمويين كان أهل مكة ملزمين بهذا، لأن عثمان جاء وألزم الناس بفعل عمر، عثمان رضي الله عنه ألزم الناس بفعل عمر. ثم في زمن علي رضي الله عنه بقي الناس على ذلك، ثم جاء معاوية فألزم الناس بذلك، واستمر الأمر على ذلك. وهذه الحادثة إنما كانت في زمن معاوية رضي الله عنه أو بعده، إلا أن ابنه كان يخالف ذلك الذي أمره عمر رضي الله عنه، وهذا ابنه عبد الله بن عمر. فكان إذا كان بمكة كل الناس يهلون إذا رأوا الهلال إلا هو يبقى لا يفعل شيئا إلى يوم التروية. فإذا كان يوم التروية اغتسل ولبس الإحرام وقال لبيك حجا وخرج إلى ميناء. فيقول له تلميذه عبيد بن جريج، يقول: أرى الناس كلهم إذا كنت بمكة كل الناس أهلوا إذا رأوا الهلال إلا أنت، لماذا تخالف؟ قال: لأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يهل إلا إذا انبعثت به راحلته، يعني إلا إذا تلبس بأعمال النسك، إلا إذا قام بأعمال النسك. والمكي لا يتلبس بأعمال النسك ولا يطالب بفعل شيء من أعمال النسك إلا يوم تروي، حين يخرج إلى كما فعل أهل مكة مع نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حجه لأربع مضين من ذي القعدة، يعني في اليوم الخامس من لأربع مضين من ذي الحجة، يعني في اليوم الخامس من ذي الحجة. فبقي في إحرامه لأنه كان قارنا صلى الله عليه وسلم إلى يوم التروية، إلى يوم التروية. فخرج ومعه من جاء من الحجاج من غير أهل مكة، وخرج أهل مكة معه يومئذ. إذن أهل مكة أهلوا متى؟ يوم التروية، يوم التروية. فابن عمر كان يفعل ذلك ولا يأخذ بما كان أبوه ألزم الناس به. نعم كان يفعل ذلك في حياة أبيه لأنه ما في أحد يستطيع يخالف عمر في حياته، لكن بعده كان لا يأخذ بذلك، إنما يهل يوم التروية إن كان بمكة. نعم اقرأ. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس، وقال: من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. هذا مضى في كتاب المناسك وبيناه. نعم. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يكن له إزار فليلبس السراويل، ومن لم يكن له نعلان فليلبس خفين. هذا الذي أخذ به الحنابلة ورأوا أن حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر كما بيناه قبل أمس. والجمهور على الأخذ بحديث ابن عمر، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وهذا الذي عليه جمهور الفقهاء، يعني المالكية والشافعية والحنفية رحمة الله عليهم جميعا. وأما الحنابلة فقالوا هذا منسوخ. لما؟ قالوا لأن حديث ابن عمر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في المدينة. قال ذلك أين؟ في المدينة. وحديث ابن عباس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في أين؟ في مكة، حين وصل مكة في عرفة. فقالوا إذا حديث ابن عباس هو المتأخر، والمتأخر ينسخ المتقدم. وفي حديث ابن عمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع الخف، وفي حديث ابن عباس ما أمر بقطع الخف. قال فعلم أن هذا نسخ ذاك وأن القطع منسوخ. قالوا وأيضا في القطع إتلاف للمال، لأن الخف هذا مال اشتريته بفلوس، فلو قطعته أتلفته. قال والله نهى عن الإتلاف، عن إتلاف المال، ولذلك قالوا لا يشرع القطع، لا يشرع القطع، لأن القطع ورد في حديث ابن عمر وهذا متقدم، وحديث ابن عباس متأخر، والمتأخر ينسخ المتقدم. والجمهور قالوا لا، ليس ثم نسخ. أما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخفين تأكيدا لما ذكره في المدينة، ولم ينص على القطع لأنهم يعلمون ذلك بإخبارهم، بإخباره إياهم سابقا. فعلى كل حال هذا تفصيل أقوال أهل العلم. نعم اقرأ. قال باب يبدأ بالنعل اليمنى. قال حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت أبي يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في طهوره وترجله وتنعله. نعم، يعني في الأمور الشريفة الطاهرة، فإذا أراد أن يتطهر يعني يتوضأ يبدأ بالميامن قبل المياسر، يعني يغسل يده اليمنى قبل اليسرى، يغسل رجله اليمنى قبل اليسرى، وهكذا في الغسل، كما في حديث عائشة وأم المؤمنين ميمونة رضي الله عنهما أنه حث على رأسه 3 حثيات ثم حث على شقه الأيمن ثم الأيسر. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بالميامن في الطهارة، قالت في وضوئه وفي ترجله. الترجل هو الامتشاط، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرق رأسه من الوسط، فكان إذا بدأ بالترجل يعني بالامتشاط يمتشط من شق رأسه الأيمن ثم الأيسر. وهكذا حين حلق في حجه أمر الحالق أن يحلق شق رأسه الأيمن أولا ثم الأيسر بعد ذلك. وهكذا في تنعله، إذا أراد أن ينتعل ينتعل اليمنى قبل اليسرى، لكنه إذا خلع عليه يبدأ باليسرى قبل اليمنى. وهكذا إذا دخل لقضاء حاجته يقدم اليسرى، إذا دخل إلى الخلاء قدم اليسرى، وإذا خرج من الخلاء نام الشيخ السالك نام، وإذا خرج من الخلاء قدم اليمنى. لما؟ إكراما لها، لكن إن دخل الخلاء قدم اليسرى صلى الله عليه وسلم. وهكذا في الاستنجاء أعزكم الله، لا يستنجي بيمينه إنما يستنجي بشماله. نعم اقرأ. قال باب ينزع نعل اليسرى. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ليكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. نعم. قال باب لا يمشي في نعل واحدة. نعم في واحد. واحد. لا يمشي في نعل واحد. طيب. إذا انقطع شسع نعلك وأنت تسير اخلع الأخرى. إذا انقطع حذاؤك وأنت تسير وتحتاج إلى لحظات حتى تصلحها، لا تمشي وأنت تنتعل نعلا واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا. ولذلك سئل شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه مرة، قيل له: لو كانت إحدى نعلي قريبة والأخرى بعيدة، هل يجوز أن أنتعل الواحدة ثم أمشي خطوة أو خطوتين بنعل واحدة حتى أنتعل الأخرى؟ فقال للسائل: إن استطعت أن لا تعصي لها ولو بخطوة فافعل. لأن مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليحفيهما جميعا أو لينعلهما جميعا. وهكذا غير النعل كالجورب مثلا، الخف مثلا، لا بد أن تمشي بهما معا، يعني ما يصير تلبس في واحدة شراب والثانية ما تلبس فيها، هما معا. فإذا انقطع شسع نعلك، يعني انقطع حذاؤك، اخلع الأخرى أيضا واحملهما في يدك إلى أن تصلحها، ثم تنتعل نعليك معا. نعم اقرأ. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ليحفهما أو لينعلهما جميعا. ليحفهما جميعا أو لينعلهما جميعا. جميعا في الهامش. طيب اقرأ. قال باب قبالان في نعل، ومن رأى قبالا واحدا واسعا. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم لنعله قبالان، وهكذا أبو بكر وهكذا عمر، وأول من اتخذ نعلا بقبال واحدة عثمان رضي الله عنه. قالوا والقبالان موضع الأصابع، يعني نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه موضعي أصبعين، بين الإبهام والتي تليها وبين التي تليها والتي تليها، يعني موضعي أصبعين. والقبال كيف يكون؟ الحذاء يكون قطعة خشب ملبس بجلد أو جلد في ذاك الزمان، ثم يحفر من الأسفل ويوضع قطعة جلد تربط عليها شراك النعل. شراك النعل هذا الذي من الأسفل الذي يدخل فيه الأصبع، هذا يسمى قبال، يعقد عليه شراك النعل، الشراك الذي يكون من الأعلى. فكان لنعل النبي صلى الله عليه وسلم قبالان، كان لنعل النبي صلى الله عليه وسلم قبالان، وهذا مضى معنا في كتاب الشمائل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له قبالان، وكذا أبو بكر وعمر، وأول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله عنه، يعني لبس نعلا بقبال واحد، يعني بأصبع واحد، كأحذيتنا الآن في هذا الزمان النعل إما يكون بلا أصبع أو يكون بأصبع واحدة بقبال واحد. نعم، يعني الأمر واسع في هذا، ولذلك البخاري يقول باب قبالان في نعل، ومن رأى قبالا واحدا واسعا، يعني الأمر في هذا واسع. نعم. قال حدثنا حجاج ابن منهار قال حدثنا همام عن قتادة عن قال حدثنا أنس رضي الله عنه أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قبالان. هكذا هذا الذي قلناه، كان لنعل النبي صلى الله عليه وسلم قبالان، وهكذا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، حتى كان عثمان رضي الله عنه فجعل لنعله قبالا واحدا. نعم اقرأ. قال حدثني محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عيسى بن طهمان قال خرج إلينا أنس بن مالك رضي الله عنه بنعلين لهما قبالان، فقال ثابت البناني هذه نعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان أنس رضي الله عنه يحتفظ بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، ومضى معنا أنه كان عنده قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يخرجها لطلابه، فهنا أخرج نعلين فقال هاتان نعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها وعليها قبالان. ومرة أخرج لهم قدحا، مضى معنا، قدحا من خشب، ومرة أخرج لهم قدحا من عيدان، ومرة أخرج لهم قدح من حجارة، قال هذه قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرة قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله، الماء واللبن والعسل والنبيذ، مضى معنا هذا كله. نعم. قال باب القبة الحمراء من أدم. قال القبة الخيمة من أدم من جلد، النبي صلى الله عليه وسلم ضرب له حين قدم إلى عرفة، حين دفع يوم عرفة من منى أمر بقبة له من أدم تضرب له بنمرة، قبة يعني خيمة، لكن ليس من شعر أو من قماش، إنما كانت من أدم، والأدم الجلد. نعم. قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثني عمر بن أبي زائدة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخذ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والناس يبتدرون الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح. والناس يبتدرون الوضوء، الوضوء يعني الماء، والوضوء الفعل. نعم. يبتدرون الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه، يعني تبركا بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كان في سفر صلى الله عليه وسلم، فأدخل بلال الماء ليتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا توضأ داخل الخيمة يبتل المكان، والمكان هذا مقر النبي صلى الله عليه وسلم، فوضعوا له إناء فصار يتوضأ والماء الذي ينزل منه يجتمعين في الإناء، فأخرج الإناء ليريقه خارج الإناء، فلما رآه الناس علموا أن هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الماء الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم، فابتدره الناس يعني هجموا عليه ليأخذوا هذا الماء، فمن نائل وناضح، من يأخذ منه وجد منه أخذه فصار يتمسح به، ومن لم يجد اللي جاء في الأخير وراحت عليه صار يأخذ من بلل كف أخيه، يأخذ من بلل كف أخيه. لما؟ لأن هذا ماء لامس بشرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ماء لامس جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانوا يتبركون به. وقد تكلمنا مرارا أن الصحابة كانوا يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، والتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم ثابت، بل هو متواتر كثرة، تواتر معنوي بأمره صلى الله عليه وسلم وبفعله صلى الله عليه وسلم وبإقراره صلى الله عليه وسلم، بفعله وبأمره وبإقراره صلى الله عليه وسلم. أما بفعله مضى معنا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في البخاري حين مرض، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده في بني سلمة، وإذا بجابر قد أغمي عليه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بماء، فجيء بماء فتوضأ صلى الله عليه وسلم وجابر بن عبد الله مغمى عليه، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه وصبه على جابر، فقام كأنما نشط من عقال وقال: يا رسول الله، ما أصنع بمالي؟ إنما يرثني كلالة. فأنزل الله آية المواريث، فهمنا. وأيضا من فعله حين حلق رأسه يوم حجة الوداع دعا أبا طلحة، قال: أين أبو طلحة؟ فجاء أمر الحالق فحلق شق رأسه الأيمن، فقال: اقسمه بين الناس، فقسمه على شعرة وشعرتين بين الناس. ثم أمر الحالق فحلق شق رأسه الأيسر، فقال: أعطي هذا لأم سليم، يعني لزوج أبي طلحة. وقلنا أن أم سلمة أم المؤمنين كانت عندها شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مرض إنسان أرسل إليها بماء فتخرج الشعرات وتغمسها في الماء وتعيد شعراتها إلى مكانها وترسل بهذا الماء للمريض فيشربه أو يغتسل منه، يتطببون يستشفون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بأمره مضى معنا أيضا في الصحيح لما قال لعبد الله بن قيس الأشعري، أبي موسى الأشعري، ولأخيه: اشربا منه، حين أتي بماء فتوضأ ثم بصق فيه صلى الله عليه وسلم، بصق فيه وتنخم، وقال لهما: اشربا منه وأفرغا على نحوركما، فشربا منه وأفرغا على نحورهما. فقالت أم سلمة رضي الله عنها من داخل الخيمة، أم المؤمنين، إيش قالت؟ أبقيا لأمكما منه، أبقيا لأمكما، تقصد من؟ نفسها، تقصد نفسها، أبقيا لأمكما منه. ومضى معنا أيضا في صلح الحديبية حين جاء وافد قريش وعاد، قال: يا معشر قريش، والله قد أتيت كسرى في ملكي في إيوانه وقيصر في ملكي والنجاشي، والله ما رأيت رجلا يعظمه أتباعه كتعظيم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم، والله ما توضأ وضوءا إلا كادوا أن يقتتلوا على وضوئه، لكادوا أن يقتتلوا على وضوئه، يعني الماء الذي توضأ منه، ولا تنخم نخامة، تعرفون النخامة يا إخوان؟ ولا تنخم نخامة إلا وقعت في كف أحدهم حتى يدلك بها وجهه وصدره. وهذا أمام امرأة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينكر عليهم، ولذلك لا خلاف في مشروعية التبرك بآثار نبينا صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته إذا ثبت، أما في زمننا لا يثبت شيء من ذلك، لا يثبت شيء من ذلك. ورحم الله السلف ما تركوا شيئا، يعني كما قلت لكم سابقا، ذكرت لكم أن خالد بن الوليد ضاعت قلنسوته رضي الله عنه، ضاعت بيضته، تعرفون البيضة المغفر، يوم اليرموك، فأتعب الجيش عشان يدوروا له على خوذته، فلما وجدوها وجدوها بابية قديمة، قالوا: أتعبتنا على هذه؟ قالوا: لا والله ما أتعبتكم على هذه، إلا أن فيها شعارات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. وذكروا أن معاوية رضي الله عنه حين حضرته الوفاة قال انظروا إلى موضع كذا فإن بها شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم وقلامات أظفار من أظفار النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أنا مت فاسحقوا قلامات الأظفار، وإذا غسلتموني ذروها في عيني وضعوا تلك الشعرات في فمي. وبنحو ذلك أوصى الإمام أحمد، كانت عنده شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، كما أورد ذلك ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه مناقب الإمام أحمد. مناقب الإمام أحمد تعرفونه، كتاب مجلد ضخم مطبوع. فالآن في زمننا لا يثبت شيء في ذلك فيما أعلم، كل ما يدعى يزعم أن هذا شعر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كذا، الله أعلم، ما في شيء يدل على ثبوته، الله أعلم. لكن في ذاك الزمان، في زمن الصحابة والتابعين، نعم كانوا يتبركون حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشعر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ونحوه. أما في حياته فالأحاديث في ذلك كثيرة، منها هذا الحديث الذي معنا، منها هذا الحديث الذي معنا، والله تعالى أعلى وأعلم. إحنا وقفنا على رأس باب، طيب كم من الحديث وقف؟ قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه قال حاء، وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار وجمعهم في قبة من أدم. يعني هذا بعد حنين، وهذا مضى معنا أيضا في كتاب المغازي، في كتاب المغازي والسير، وتكلمنا وسيأتي معنا بتفصيل أكثر في صحيح مسلم إن شاء الله إن كتب الله لنا وقرأنا صحيح مسلم، أسأل الله يبلغنا ذلك في عافية. ذلك لأن الأنصار خافوا لما فتحت مكة، هم كانوا يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة مضطرا لأن أهل مكة أخرجوه، وأنه يحب أن يبقى في مكة لأنها بلده، والإنسان يحب أن يبقى في وطنه. فلما فتحت مكة خاف الأنصار، قالوا الآن فتحت هو جالس عندنا مضطر لأن أهله أخرجوه، لكن الآن مكة صارت له، هيتركنا الآن. وهذا كان أمر عظيم أن يفارقهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كل إنسان، يعني أنت إذا تحب إنسان تكره أن يفارقك، صحيح؟ فهم كانوا يكرهون أن يفارقهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عندهم رعب وخوف وقلق أن يتركهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ترى هذه الأسئلة كلها ما أظننا نجيب، أمس تأخرنا يا إخوان كثير، أمس إحنا جلسنا إلى الساعة 1:30 والناس نامت واستيقظت، نامت واستيقظت، وأنا تأخرت أيضا. فاليوم سامحوني لن نقرأ الأسئلة، ننتهي من شرح هذا الحديث ونستأذنكم إن شاء الله، لأن الإجابة على الأسئلة يأخذ وقت. الآن لنا ساعة تقريبا نحن من بداية الدرس، أو ساعة إلا 10 دقائق، ننتهي خلال 10 دقائق إن شاء الله. المقصود إيش كنت أقول أنا؟ الأنصار، نعم. فالأنصار رحم الله الأنصار ورضي عنهم خافوا أن يتركهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما غنم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين وقسم، أعطى مسلمة الفتح، أعطى قريشا، وأعطى صناديد نجد كالأقرع بن حابس وعيينة بن حصن والعباس بن مرداس، هؤلاء كلهم كانوا من المؤلفة قلوبهم، كانوا من زعماء نجد، وأعطى زعماء قريش، وما أعطى الأنصار شيئا. فزاد الخوف، ليس طمعا في الدنيا، إنما رأوا أن هذا ربما يكون إيذانا بأن ينسحب النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم. فقالوا الكلمة التي مضت معنا، قالوا أما الرجل فقد أخذته رأفة بقومه وحنين إلى بلده، يعني مكة. فبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجمعهم في قبة له من أدم، يعني من جلد. قال قلتم أما الرجل فقد أخذته كذا وكذا؟ قالوا نعم، وما كانوا يكذبون. قال كلا والله، من أنا إذن؟ قالوا أنت رسول الله. قال أنا رسول الله وعبده، المحيا محياكم والممات مماتكم، المحيا محياكم والممات مماتكم، إني هاجرت إلى الله وإليكم، كما في صحيح مسلم. ثم قال أما ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ والذي نفسي بيده لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. هم مغانمهم الشاء والبعير، وأنتم غنيمتكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالذي نفسي بيده لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. فبكوا وقالوا قد رضينا برسول الله قسما، قد رضينا برسول الله قسما. طيب هذا الحديث إيش يقول؟ أنا ما أدري، نسيته. نعم، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار وجمعهم في قبة من أدم، هذا لما بلغتهم قالتهم، بلغته قالتهم فجمعهم وقال لهم ذلك، ثم قال كما سيأتي معنا إن شاء الله، قال يا معشر الأنصار ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، ألم تكونوا عالة فأغناكم الله بي، فبكوا قالوا نعم المنة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال قولوا، قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا والله إن قلتم لصدقتم وصدقتم، إن شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا فآويناك وفعلنا بك كذا وكذا. قالوا لا والله يا رسول الله المنة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بشرهم بما ذكرت لكم بعض بشارته صلى الله عليه وسلم، وكان مما قال يا معشر الأنصار إنكم ستجدون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.